عليكم. يقول صاحب السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إذا ذهبت لزيارة صديقي وهذا الصديق يقوم بالاحتفال بالمولد ويقومون بصنع طعام خاص بالمولد أن آكل منه؟ الاحتفال بالمولد بدعة، بدعة محدثة، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين ولا من سنة القرون الثلاثة المفضلة، وإنما أحدثه الفاطميون بعد ذلك، لأن الفاطميين ينحدرون من سلالة يهودية، وإن كانوا ينتحلون فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. زورا وبهتانا، فأرادوا أن يتقربوا إلى الناس وأن يكسبوا عواطفهم وأن يحرروهم عنهم، فأحدثوا المولد أو الاحتفال بالمولد. فعلم بهذا أنه محرم كما قدمنا، ما دام بدعة فهو محرم، وما يجري فيه فهو محرم، ومن ذلك ما يقدم خلال هذا الاحتفال من الطعام والشراب، فلا تأكل منه ولا تزر صديقة في وقت الاحتفال، وعليك مناصحته، تعهده بالنصح وبين له السنة، فإن قبل نصيحتك وراجع السنة كان بها، وإلا فهو مبتدع ضال فاحذره، والله الهادي لا سبيل رشده.